حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هي الطيبات حلال، إنما هم عملوا حاجة قلت له ما دام أنت تجاوزت حدك وأخذت ما ليس حلا فجعلته حلا، أنا لازم أجعل من الحل اللي لك حرام، تبقى دي أبلدي. إشمعنى أنت اقترأت على محرم فأحللته؟ ما دام أنت عملت كده ولم ترتضي تحليلي وتحريمي، أنا هاخد شيء من اللي كان حلال لك وأحرمك منه. ده كلام على الأرض. يبقى إذن لا تتطلب من كل تحريم إن هو يكون فيه مضرة، هو فيه مضرة في النهاية، إنما المضرة اللي بتنشأ أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يكون الإيمان، الإيمان مش معرش، لا، إيمان له أصول إيه؟ ثابتة. ولذلك مش عايز من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة قال لا، مش عايز دي، هو عايز منك إيمان، يعني إيمان. ولذلك مثلا بعض الناس يقول لك أنا هزكي عشان مالي يزيد، نقول له طلع حتة مالك يزيد دي، انت بتزكي لان الله طلب منك ان ايه كن، ده بتحصل، ده موضوع اخر. فعل الله يبتلي ايمانك وشوفك انت مقبل على الحكم لان الله قاله ام لانه سيعطيك ربحا زائدا. طب ما هو لما يعطيك ربح زائد هتروح تعمله برضه، مش كده ولا لا؟ فلكن هو عايز ايه؟ اللي بيقبل على الحكم لان الله قاله. فالحق سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد في يوم السبت بظلم منهم، فلما حرم عليهم الصيد في يوم السبت من الجائز جدا أن لا يكون هناك مغريات على المخالفة، ولكن الحق يريد أن يبلوهم بلاء حقا، فيأتي في اليوم اللي محرم فيه الصيد ده ويخلي السمك شراعا. انت ما شفتش مثلا سمكة ماشية كده والشوكة بتاعتها بينه شراعا؟ يعني ايه؟ زي الشراع بتاع المركب كده. الله، ده معناها ايه دي؟ ده اغراء، اغراء بالمخالفه، اغراء بايه؟ في المخالفه. ما دام لو السمك ما ظهرش في اليوم ده كانت تبقى حاجه عاديه، انما يلتفت كده هو يلاقي السمك شرع كده عامل زي المراكب ماشي كده ومطلع من اللي بتاعه حيتان، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ايه؟ شراع. ويوم لا يثبتون لا تأتي. شوف الابتلاء بقى جاي من كم زاوية، بقى يوم سبتهم تيجي الحيتان ايه؟ شرع، ويوم وغير السبت ما تجيش خالص. تتخليهم ايه؟ لو كانوا بقى على اليقين والإيمان خلاص يلتزموا الأمر، إنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يمحص التمحيص الدقيق. فهم يعملوا ايه؟ نفسهم ينفذوا الأمر، انما طمعهم المادي صعبان عليهم. السمك اللي يظهر يوم السبت ده ما يمسكوش، صعبان عليهم الحكايه دي قوي. لو انهم وثقوا بعطاء الله في المنع، ما قد يكون لله في المنع عطاء، بس مين اللي يتنبه ليه؟ كانوا قالوا ده ما عند الله خير من الايه، من السمك الشرع ده اللي بيجي لنا ده اللي بيلفتنا ده. لا، هم عملوا ايه؟ احتالوا حيل زي ما يعملوا جبي، زي يعملوا ملائف ويخلوا السمك اللي يجي شرع دهون وروح محجوز بس في المية، محجوز فين؟ وبعدين يجوا في اليوم الثاني يلاقوه محبوس. وما هو معنى الصيد؟ هو جعل الشيء في السمك في حيازتك، وانت مع دم عملته بحيث تتمكنوا من حيازته في اي وقت، تبقى اصطدت ولا ما اصطدتش. يبقى عمالين بيحتالوا على ايه؟ على الله. يبقى ايه؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، استأتيهم حيتانهم إذ يعدون في السبت، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا ايه؟ يفسقون. مدام بيفسق وبيحل لنفسه شيء حرمه ربنا عليه، يقولوا ربنا طيب مدام انت بقى عملت كده انا هحرم عليك شيء احلته لك. مش معنى انت يعني عملت لنفسك حرية في ان تحل ما حرمت، سيبناني بقى انا برضو احرم ما احللت. نعم. واذ قالت امة منهم لما تعظون ايه قوما الله مهلكهم، برضو وجدت عناصر خير ولا لا؟ قال لهم يا جماعة، قعدوا يعزوهم

لمصلحتنا. إن الله ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. بيقولوا بقى إن سبب الحكاية دي إن وحش قاتل حمزة لما ذهب بقى وكانوا قالوا له قتلت حمزة هنعتقك، وبعدين ما لم يوفوا له بالإيه؟ بالعهد، وبعدين راح وندم وحب يؤمن، وبعدين أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومعه: يا رسول الله إحنا عايزين نؤمن، لكن إحنا سمعنا والذين يدعون مع الله إلها آخر دي، وإحنا دعونا مع الله إلها آخر فنخاف إننا إيه ما ندخلش في المغفرة والرحمة. قال إلا من تاب وآمن وإيه وعمل. قال يا رسول الله يمكن ما نقدرش نعمل العمل الصالح اللي هو إياه. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما على المشيئة لا تشملني، فأنزل الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن المسألة كلها إيه؟ تلطف بخلقه واعتبار عمليات الغفلة دي طارئة للبشر، ومدام الحق يقنن تقنينات يبقى من الجائز إنها تحدث، من الجائز إنها تحدث. بس بقى إذا حدثت معصية من واحد ثم استغفر عنها إياك أن تجيب لها سيرة عنده تاني. افرض واحد شهد زور، افرض واحد عمل ذنب ثم استغفر الله منه وتاب، اوعى تقول له يا شاهد الزور، لأنه استغفر من يملك المغفرة. ما تعملش انت بقى انه مذنب عندك بقى، اللي يملكها بقى خلاص انتهت الايه، انتهت. ليه؟ علشان ما يزلش الناس بمعصية فعلت، ما يزلش الناس بمعصية فعلت، بل بالعكس، لأن أصحاب المعاصي الذين أسرفوا على أنفسهم يكونون في نظر بعض الناس هينين، يقول لهم لا ده كلما لزعته التوبة وندم على ما فعل كتبت له حسنة. ليه؟ لأنه ذاق المعصية ومع ذلك تاب عنها، ساق المعصية وتاب عنها. أم قال أدي السبب في إن الله يبدله إيه؟ فلما بقى نعرف إن ربنا يبدل سيئاتهم حسنات نقوم إحنا من إيه؟ ما نحتقرش المسرفين على أنفسهم ونفرح بإنهم تابوا، ولا نقعدش إيه؟ نعمل لهم أثر رجعي في الزلة. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله. من يشرك بالله فقد افترى، ما معنى الافتراء؟ الكذب المتعمد، الكذب المتعمد. لأن في واحد يقول لك قضية على حسب اعتقاده فيبقى هي القضية كاذبة، يقول لك والله فلان زار فلان امبارح، هو إلا على حسب اعتقاده، حد قال له كلمة، حد شاف مظاهر الزيارة، ما حصلش، يبقى كذب ولا مش كذب؟ إنما هو عارف إنه ما زارش ويقول إنه زار، يبقى ده اسمه إيه؟ افترى اسم العظيم. قال لك لأن ده مخالف لوجدانية الفطرة، كأن وجدانية الفطرة تقول لا. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لما يقول لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، يا الكلمة دي صادقة نبقى خلصنا مش كده؟ طب وما كانتش صادقة والعياذ بالله، يبقى في حد تاني وياه. طب الحد التاني دي سمع ان في واحد بيقول لا إله إلا أنا وسكت، ولا ما سمعش؟ إما كانش ما سمعش ده يبقى الإله نايم على ودنه دي مش كده ولا لا؟ طب وإن كان سمع ليه ما عارش يقول لا دان لا إله إلا أنا ويجيب معجزة أشد من معجزة التاني؟ ما ليه سكت؟ يبقى لا دي نفعة ولا دي نفعة. يبقى لا إله إلا الله حين يطلقه الله ويأتي بها رسول الله وقول أنا وحدي في الكون ولا شريك له، إما أن يكون هذا الكلام صدقا وانتهت المسألة خلاص. طب ما هو الصدق. طب إن كان في إله تاني سمع الحكاية دي ولا ما سمعش؟ ما كانش ما سمعهاش يبقى ينفع أن يبقى إله؟ طب وإن كان سمعها وسكت وبقى أرنب كده ولا اتكلمت برضو ينفع أن يبقى إله؟ يبقى إذن المسألة صادقة ولا مش صادقة؟ كده بالبداهة كده، ولا هي عايزة لف ولا عايزة إيه ولا عايزة دوران. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.